بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تفضل. ما زلنا في أحكام خيار المجلس، وسيذكر المصنف الآن أنه خيار المجلس الأصل وجوده إلا إذا اتفق على نفيه أو إسقاطه، أو إسقاطه عن نفيهما وبقائه للآخر، يعني هذا الاتفاق يغير الأصل. أما الأصل فإن خيار المجلس موجود ولو لم يتفقا عليه، يعني لا يشترط لما تعقد عقد بيع أو إجارة مع شخص أن تتفق معه وتقول له لكن لنا خيار مجلس، لا، هو خيار المجلس لك حق، لك ثابت بأصل العقد، لكن لو أردت أن تسقطه يمكن، أو تنفيه، المقصود أنك تنفيه قبل العقد عند العقد، أو تسقطه بعد العقد، هذا الفرق بين النفي والإسقاط. فأن تنفيه مثلا تقول خلاص سنتبايع، لكن بشرط لا خيار للمجلس، بمجرد أن تقول قبلت يصبح البيع لازم للطرفين، فهذا نفيه. أو إسقاطه بعد ما يتم العقد وإحنا في المجلس شعرنا أن المجلس سيطول، فقلنا اتفقنا أن نسقط هذا الخيار عشان يكون العقد لازم، فإذا سقطناه سقط. ويمكن أن يكون الاتفاق على أن يكون لأحدنا خيار دون الآخر، كل ذلك يمكن بالاتفاق. اقرأ الآن. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا: وإن فياه أي الخيار بأن تبايعا على أن لا خيار بينهما لزم بمجرد العقد. طيب، ضع وإن فياه واحد، وضع اثنين عند أو أسقطاه. تفضل. أو أسقطاه أي الخيار بعد العقد سقط، لأن الخيار حق للعاقد فسقط بإسقاطه. طيب، ثلاثة، الصورة الثالثة ستأتي الآن، تفضل. وإن أسقطه أحدهما أي أحد المتبايعين، أي أحد المتبايعين، أو قال لصاحبه اختر، سقط خياره وبقي يعني خيار، اختر أنت، أنا ما عاد أبغى خيار، وبقي خيار الآخر لأنه لم يحصل منه إسقاط لخياره بخلاف صاحبه. انتهينا خلاص، الآن انتقل لمسألة جديدة تتعلق بخيار المجلس. قال: وتحرم الفرقة خشية الفسخ، يعني يحرم أن يقوم ويخرج من المجلس كي يعني لا يفسخ، يعني لكي لإلزام البيع، يقول يحرم ذلك. طبعا الرواية الثانية أنه لا يحرم، لكن اكتبوا عندها لما قال خشية الفسخ: ويلزم البيع بها، لأنه مسألة يحرم أو لا يحرم مسألة خلاف، لكن لو أنه قام وخرج خشية من الخيار، خشية من إلغاء البيع، فهل لو خرج سيلزم البيع، سيسقط الخيار بهذا بهذه الفرقة ولا لا؟ إيش الجواب؟ ها؟ سيسقط الخيار. طب نقول يحرم عليه، نعم هو يحرم عليه هذا الفعل، لكن لو فعله سقط الخيار، أصبح العقد لازما، هذا المعنى. تفضل يا شيخ. وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه. نعم، إذا مات أحدهم خلاص انقطع الخيار. تفضل. وإذا مضت مدته بأن تفرقا كما تقدم، أو مضت المدة، إذا مات يعني هو في المجلس الآن بعد العقد مات في المجلس، ما حصل انفصال، هل الخيار للورثة؟ لا، خلاص لزم البيع. وإذا مضت المدة اللي هي انتفرقا كما تقدم لزم البيع بلا خلاف. الآن سينتقل إلى الخيار الثاني وهو خيار الشرط، اكتبوا عنوان جانب خيار الشرط. أكمل يا شيخ. القسم الثاني من أقسام الخيار خيار الشرط، بأن يشترطاه أي يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد. طيب، لو فرضنا أنه ما حصل بينهم اشتراط، ما في أحد اشترط على الثاني خيار شرط لمدة معلومة، هل يكون هناك خيار شرط مثل المجلس؟ الجواب لا، خيار المجلس سيكون موجود مع العقد ولو لم يتفق عليه، أما خيار الشرط فالأصل عدمه حتى يتفق على وجوده. أكمل الشرط. أو بعده في مدة خيار المجلس. أيوة. أو الشرط. إيش يعني هذا الكلام؟ إيش يعني أو بعده في؟ يعني الاتفاق على خيار الشرط سيكون له ثلاثة صور: إما أن يكون في صلب العقد، بعتك السيارة بكذا إلى آخره، على أن يكون لنا الخيار لمدة أسبوع، هذا شرط، خيار شرط موجود في العقد. الثاني، الصورة الثانية اللي هو هذا الأول صلب العقد ألف أو بعده في مدة الخيار، إنه ما عقدناه، ما ذكرناه في العقد، لكن ونحن في المجلس قام أحدنا وطالب بخيار شرط لمدة أسبوع وافق الثاني، يمكن، لأنه هو في خيار المجلس يمكن يفسخ البيع، هدد قال خلاص أفسخ البيع، إما تضيف خيار الشرط وإلا سنفسخ، يمكن ذلك. أو في مدة خيار الشرط، يعني اتفق على خيار شرط وفي ثلاثة أيام، وهم في خيار الشرط اتفق على أن يجعلوه سبعة أيام مثلا. تفضل يا شيخ. مدة معلومة ولو طويلة، لقوله عليه السلام المسلمون على شروطهم. طيب، مدة معلومة ولو طويلة، يعني ليس لها زمن معين، بعض الفقهاء يقول ثلاثة أيام لا تزيد، لا ولو زادت ما في مشكلة، بس لابد أن تكون معلومة. طيب، تفضل. ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد ولا إلى أجل مجهول. طيب، رقم المسائل، لا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد، بعد ما أصبح العقد لازم، متى يكون لازم؟ إذا حصل التفرق بالأبدان أصبح لازم، فجاء أحدهما وقال نبغى نضيف خيار شرط، لا يستطيع ذلك إلا بموافقة الطرف الثاني، ما يستطيع أن يضيفه، لا يضاف، يعني لا يصح أصلا. ولا إلى أجل مجهول، يعني يقول لك لنا الخيار مدة طويلة، مدة متوسطة، مدة قصيرة، إلى أن أقتنع، كل هذا مجهول. طيب، هذا الثاني. الثالث، ولا في عقد حيلة ليربح في قرض، هذا الثالث، اكتبوا عندها، ويسمى بيع الوفاء، ليربح في قرض فيحرم ولا يصح. ولا في عقد، في عقد حيلة ليربح في قرض، ايش صورة هذا اللي هو بيع الوفاء؟ فهمت علي؟ يقول له مثلا صورته، هو الآن يحتاج مبلغ من المال، يحتاج مثلا، نقول يحتاج إلى 3 ملايين، وعنده عمارة تسوى 3 ملايين، فهمت علي؟ فلو ذهب لفلان وقال أقرضني 3 ملايين وأردها بعد سنة، ما يرضى، يقول يعني ستعطل 3 ملايين هذه عندك سنة وتردها؟ لا، ما أريد، وبعدين ما أضمن، يمكن ما تردها ويمكن تعطلني. فاتفق حيلة، شوفوا ما في بيع حقيقي وإنما هي حيلة، قال إذن أبيعك العمارة 3 ملايين فتأخذها أنت سنة وتعطيني 3 ملايين، خلال السنة هذه العمارة لك والإيجارات لك، فهمتوا؟ كأنه أقرضني 3 ملايين وأخذ الإيجارات، وبعد سنة أعود وأشتري منك العمارة 3 ملايين وأعطيك 3 ملايين، فهمت الصورة؟ أدفع 3 وأرد على العمارة، فهذا عقد ربوي في الحقيقة، يصير هذا معناه إيش؟ إنه أقرضني 3 ملايين وربح من قرضي هذا ما هو الأجرة، عاد شوف الأجرة كم تكون. والبيع صورة ما هو حقيقي، فيقول ولا في عقد حيلة ليربح. انتبهوا معي، تقولوا أنتوا طب هو إيش علاقة هذا بخيار الشرط؟ أنا في المثال اللي ذكرته ما أشرت إلى خيار الشرط، خيار الشرط كيف؟ إنه يقول أيوه، وأشترط عليك بعد سنة، لا مش أشترط عليك بسنة بس، معلش، وخيار الشرط لي مدة سنة كاملة أو لنا مدة سنة كاملة، هو قصده هذا، يقصد أنه في خلال السنة يكون استفاد من المبلغ والمشتري استفاد من العمارة، يعني فلوسه يعني شغلها ما خلها عاطلة بس شغلها بطريقة ربوية، في خلال السنة له خيار الشرط، فجاء بعد في نهاية السنة قبل أن ينتهي خيار الشرط وقال خلاص أنا فسخت، خذ 3 ملايين، مش أرجع أشتري، سامحوني أنا قلت أرجع أشتري أول، لا لا، إذا كان في هنا لا ما يجي، لكن على العموم حتى لو ما سوى خير شرط واتفقوا اتفاق أنه أرجع أشتري منك، كل هذا نفس الصورة، بس هو المصنف يريد هنا أنه خيار الشرط لا يصح إذا كان في عقد حيلة ليربح في قرض، يصير بدل ما أقترض وأعطيك ربا وهذا ما يجوز، أبيعك الدار بالمبلغ وأشترط عليك خيار الشرط لمدة سنة أو 6 أشهر أو 3 سنوات أو سنة ونص، المدة التي يحتاجها، فلي الحق في هذه الفترة أن أسترد العمارة وألغي البيع، في مقابل أنك استفدت أنت من العمارة، أجرتها هذه الفترة وأدخلت يعني وأخذت دخلها، فلا يجوز، لا يجوز العقد الشرط خير الشرط، هذا غير صحيح. لا، المشتري الآن سيأتي المشتري هو اللي يملك سيملك إيش، سيملك الدائن، سيملك العين، وسيملك أيضا إيجاراتها. إيش يسمون الإيجارات؟ نفع. النفع إيش؟ إيش عبارتهم؟ غلة. طيب، يسمونها الزيادة المنفصلة. فزيادتها المنفصلة هذه لمن كانت تحت يده، لكن المتصلة لا. يعني لو كانت البيع، لو البيع حصل على عمارة فالإيجارات للمشتري، لو كان البيع حصل على قطيع شياه فالنتاج للمشتري، وهكذا. لكن الزيادة المتصلة لا. يعني إيش الزيادة المتصلة؟ لو مثلا باعه قطيع فالغنم كبر أو سمن الغنم أو البقر، فهذه زيادة حصلت في فترة الخيار، فهي لمن سيأخذها في الأخير، يعني للبائع. تفضل يا شيخ. وابتداؤها أي ابتداء مدة الخيار من العقد إن شرط في العقد، وإلا فمن حين اشترط. يعني إذا كانوا اتفقوا على 3 أشهر، متى تبدأ 3 أشهر؟ مهم نعرف متى تبدأ عشان نعرف متى ستنتهي 3 أشهر. فيقول من العقد إذا كان شرطت في العقد، وإلا من حين اشترطت. يعني لو اشترطاه في زمن الخيارين، زمن خيار المجلس مثلا أو في خيار الشرط. لكن لو قلنا خيار المجلس، غالب خيار المجلس هو خيار هو العقد يعني، صح؟ إلا إذا بقوا، إذا كان بقيوا أيام في الغرفة نفسها. طيب، تفضل يا شيخ. وإذا مضت مدته، ضع رقم واحد هنا، أي مدة الخيار ولم يفسخ لزم البيع. هذه الصورة الأولى. 2، أو قطعاه، أي قطع المتعاقدان الخيار بطل ولزم البيع كما لو لم يشترطاه. طيب، انتهينا، أكمل الآن. الآن سيتكلم عن مسألة خيار الشرط يدخل في البيع، هل يدخل في عقود أخرى؟ الجواب نعم، سيدخل في عقود المعاوضات اللي هي تشبه البيع. تفضل. ويثبت خيار الشرط في البيع 1، والصلح 2، والقسمة 3، والهبة بمعناه، بمعنى، أي بمعنى البيع. بمعنى البيع. تفضل. كالصلح بعوض عن عين، هذا 5، كالصلح بعوض عن عين أو دين مقر به. إذا صالحه بعوض عن عين أو عن دين، حصل بينهم خلاف في عين أو خلاف في دين، هي لي أو لك هذه العين أو الدين، سدد أو ما سدد أو كذا، فتصالح على عوض واتفق في لحظة معينة في مجلس معين، سنقول لهما خيار المجلس. ولو حصل بينهم شرط أيضا فلهما أيضا خيار الشرط، قال خلاص أنا أعطيك كذا بدل العين التي اختلفنا فيها، سأعطيك كذا، لكن لنا خيار الشرط 3 أيام، يمكن يدخله خيار الشرط، هذا المعنى. طيب، عن عين أو دين مقر به. طيب، والسادس وقسمة التراضي، مثلنا له أول. والسابع وهبة الثواب، هبة الثواب زي البيع، مثل البيع. ما هي هبة الثواب؟ يعني أن أهبك شيء على أن تهبني، هذا يعتبر بيع معاوضة. لكن الهبة التي ليست هبة ثواب، ما فيها عوض، وهبتك لله، ما أرجو منك شيء، هذا ليست معاوضة. فعقود المعاوضة يدخلها خيار المجلس وخيار الشرط. تفضل يا شيخ. وهبة الثواب 7. تفضل. وفي لأنها أنواع من البيع. طيب. وفي الإجارة في الذمة، هذه 8، كخياطة ثوب. إيه. أو في، طيب اسمع، إجارة في الذمة كخياطة الثوب وبناء الحائط مثلا، فهمتوا؟ يمكن أن يحصل في خيار شرط. كيف؟ كخياطة الثوب، اتفقت مع الخياط تخيط لي هذا الثوب، هذه يسمونها إجارة في الذمة، يعني في ذمة، ما هي إجارة على مدة، أنا استأجرت منه عمل معين، فاستأجرته في أن يخيط لي الثوب، بعدين قلت إيش، اتفقنا، بس لي خيار المجلس، عفوا، لي خيار الشرط 3 أيام، ممكن هذا ولا لا؟ ممكن، يعني في خلال 3 أيام هذه يمكن لي أن أفسخ هذا العقد عقد الإيجار وأقول خلاص لا أريد أن تخيط الثوب، واضح، ولا أن تبني الجدار، بشرط ما يكون بدأ في خياطة الثوب لأنه ما راح يبدأ إلا بعد 3 أيام. هذه الإيجارة في الثمة اللي هي الثامنة. طيب إيش رأيكم لو كانت إيجارة مدة معينة، ممكن ولا ما يمكن؟ الحين أنا إيجارة مدة، أنا استأجرت الخياط يخيط ثوب، هذه اسمها إيجارة في الذمة، أنا ما استأجرته مدة، لكن هل يمكن استأجر مدة؟ مثلا استأجر شقة صح؟ أو موظف عامل لمدة شهر أو شقة لمدة شهر، وأقول لي الخيار خيار الشرط أسبوع، ممكن ولا مو ممكن؟ صعب. ما هو الصعب؟ هو في صورة صعبة وفي صورة ممكن. الصورة الصعبة إذا كانت العقد سيبدأ، العقد المدة ستبدأ من العقد، طبعا لا، لأنه كيف أنا أقول أنا أخذ لي الخيار وأبدأ أستهلك المنفعة؟ لا. لكن يمكن ذلك إذا كانت مدة الخيار خيار الشرط تنتهي قبل أن تبدأ مدة العقد. أنت معايا يا شيخ؟ ألا يمكن أنك تستأجر اليوم، تستأجر اليوم شقة وتكتب العقد على أنه العقد على أن الإجارة تبدأ بعد شهرين؟ ممكن، ممكن أي، فالعقد يكون العقد الآن لكن يبدأ بعد شهر أو شهرين أو سنة، ممكن هذا. ففي هذه الحالة إذا كان في خيار شرط ينتهي قبل أن تبدأ المدة فلا بأس. ولهذا قال أو في إجارة على مدة لا تلي العقد، هذا رقم 9، على مدة لا تلي العقد. أما إذا كانت المدة تلي العقد ما يصلح، لأنه في جزء من المدة سيستهلكها ثم يقول أنا بطلت. قال كسنة 3 في سنة 2، يعني العقد يبدأ، العقد عقد في سنة 2 لكن المدة تبدأ في سنة 3، كسنة 3 بداية المدة في سنة 2 اللي هي وقت العقد. إذا شرطه مدة تنقضي قبل دخول سنة 3، إذا كسنة 3 إيش تكتب عندها؟ ها؟ بداية المدة، بداية المدة في سنة 2 هذا وقت العقد، ولابد أن تنتهي إذا شرطه مدة قبل دخول سنة 3. في سنة 2 كتبوا العقد وقال لنا الخيار لمدة سنة، ممكن 6 أشهر، ممكن صب سنة ونص، لا، لأن المدة ستبدأ في سنة 3 ما يصلح. طيب قال إذا شرطه مدة تنقضي قبل دخول سنة 3 فإن وليت المدة العقد كشهر من الآن لم يصح شرط الخيار لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو يؤدي إلى استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما غير جائز. التعليل واضح. ولا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر من العقود اللي راحت، يعني كصرف وسلم وضمان. ها تفضل. كصرف وسلم وضمان وكفالة، ويصح شرطه للمتعاقدين ولو وكيلين. طيب ليش ما يصح في الصرف والسلم والضمان خيار شرط؟ يعني أصرف لي فلوس لكن لنا خيار إني أفسخ بعد مدة، ها؟ مشترط، إيه؟ يشترط تقابض في المجلس هذا، فما يمكن إنه بعد كذا يقول لا خلاص أنا رجعت ونلغي الصرف هذا. طيب ويصح شرطه للمتعاقدين أو وكيلين. طيب يعني المتعاقد هو اللي يكون أو الوكيل، الوكيل يقوم مقام الأصيل. وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح مثل المجلس، صح الشرط وثبت له الخيار وحده لأن الحق لهما، فكيفما تراضيا به جاز. قال وإن شرطاه إلى الغد، قواعد الآن سيذكرها، إذا شرطاه إلى الغد أو الليل، يعني إذا شرطاه إلى شيء معين فالعبرة بأول هذا الشيء، ولهذا إذا شرطاه إلى الليل أو إلى الغد يسقط الخيار، يعني بأوله، بأول الغد أو الليل، لأن إلى لانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها. طيب لو قال إلى صلاة، يعني لو قال خلاص خيار الشرط لي إلى صلاة الظهر، وإذا قال وإلى صلاة يسقط بدخول وقتها، إلى صلاة الظهر يعني إلى دخول وقت صلاة الظهر كذا ينصرف. ثم قال ويجوز لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة صاحبه الآخر أو مع سخطه، مثل الطلاق كالطلاق، واضح هذا؟ إذا كان الخيار لي أنا بس من طرفي، أو لي وله بس أنا لي خيار، لي أن أفسخ سواء أنا الطرف الثاني موافق أو غير موافق، موجود أو غير موجود. قال طيب سننتقل إلى المسألة، مسألة الشيخ، وهي الملك في مدة الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط. قال والملك في مدة في المبيع مدة الخيارين أي خيار الشرط وخيار المجلس إيش؟ للمشتري. للمشتري مدة الخيارين أي خيار المجلس وخيار المجلس والشرط للمشتري، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، لقول عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم وهو في البخاري أيضا، فجعل المال للمبتاع باشتراطه وهو عام في كل بيع، فشمل بيع الخيار. وله إذن الملك، القاعدة الأولى الملك لمن؟ للمشتري، هذا واحد، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني وله نماؤه المنفصل، هذا الحكم الثاني يا مشايخ. وله نماؤه أي نماء المبيع المنفصل كالثمرة والولد، معانا يا مشايخ؟ كالثمرة والولد، إيش الولد يعني؟ لو أنتج سواء كانت دابة ولا كان. قال والثمرة والولد، طبعا هذه المسألة اللي هي مسألة له نماؤه المنفصل خلافا للإقناع ووفاقا للمنتهى، وهو المذهب. فهمتوا المسألة؟ يعني هذا هو المذهب، اكتبوا هذا هو المذهب خلافا للإقناع، لأنه في الإقناع يقول هي للبائع. طيب وكسبه، انتقلوا، إذا له نماؤه المنفصل وله كسبه في مدة الخيارين، لو كان هو اشترى عبد ولا اشترى سيارة ولا اشترى يعني فيما يجوز له التعامل به، يعني عمارة مثلا مؤجرة فيها دخل في هذه الفترة، فكسبها في مدة الخيارين له أيضا. ولو فسخاه بعد لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه، لحديث الخراج بالضمان صححه الترمذي. يعني معناه إيش؟ أنه نقول هذه العمارة هو مأجرها في فترة الخيار، دخلها للمشتري، لأنه في المقابل لو أصاب العمارة ضرر من اللي سيتحمله؟ المشتري، فالخراج بالضمان، الخراج الذي سيأتي منها مقابل الضمان الذي سيضمنه لو حصل فيها شيء. طيب وأما النماء المتصل كالسيمني فإنه يتبع العين مع الفسخ لتعذر انفصاله، أصلا صعب أنه ينفصل. ثم قال ويحرم ألف ولا يصح باء تصرف أحدهما في المبيع، هذا حكم مهم انتبهوا له. لما نقول أنه الخيار قائم سواء كان خيار مجلس ولا خيار شرط، في هذه الحالة الملك لمن؟ للمشتري، لكن مع ملكه لهذه العين لا يملك التصرف فيها إلا تصرف معين، لكن ليس له التصرف. لماذا؟ لأن هذه العين الملك فيها جائز وليس لازم، وهذه العين تتعلق بحق آخر، ويمكن أنه الطرف الثاني الآخر هذا يمكن أنه أن يلغي له حق الخيار، فيستطيع أن يلغي هذا العقد ويعيد السلعة له. فلذلك قال يحرم ما يجوز ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع ولا في عوضه المعين، معناه أنه المشتري لا يتصرف في السلعة والبائع لا يتصرف في ماذا؟ في الثمن المعين، إذا كان الثمن معين فما يتصرف فيه، أما لو كان في الذمة فموضوع آخر، يعني لا يدخل الحكم. فإذا لا يتصرف في عوضه المعين، يعني هو ممكن يكون اشترى السيارة وفي مقابل السيارة دفع مثلا ثياب، مجموعة من الثياب أو مجموعة من الساعات أو سيارة بساعة، يعني ما هي غريبة، ترى في ساعة تكون أحيانا قيمتها 30,000 40,000، إذن العوض المعين لا، معنى هذا ما يتصرف في السيارة والثاني ذاك ما يتصرف في الساعة. ليش؟ لأنه احتمال البيع يلغى وكل واحد يرجع ما تحت يده للآخر. قال إذن لا يصح في عوضه المعين في أي في مدة الخيارين بغير إذن الآخر. لكن لو أذن له قال يا أخي تصرف فيها، كيف يتصرف فيها؟ يعني أجرها، أعرها، بيعها، فهمت؟ إذا بغير إذن الآخر، فلا يتصرف المشتري في المبيع بغير إذن البايع إلا معه، كان آجره له. طيب نحن راح نلخص هذا. ولا يتصرف البائع في الثمن المعين، نعم، زمن الخيارين إلا بإذن المشتري أو معه. معناه إحنا التصرف قلنا ما يصح في زمن الخيار إلا في صورتين. وإيش هي الصورتين؟ أن يأذن له، لا نقول البائع والمشتري، كل واحد ما يتصرف فيما تحت يده من السلعة والثمن إلا بإذن الطرف الثاني، مدام الخيار قائم، خيار المجلس أو خيار الشرط، ما يتصرف إلا بإذن الطرف الثاني. لكن ترى إذا أذن لك الطرف الثاني معنى أسقط الخيار، فهمت عليه؟ يعني يكتب عندها لما قال فلا يصح التصرف بغير إذن البائع، هذا ألف، بغير إذن البائع يكتب ألف، إلا معه باء، يعني وعند معه مع البائع، معه أي البائع أكتب ويكون إمضاء للبيع، ويكون هذا إمضاء للبيع، ما دام أذن لك أن تبيع في البيع إيه؟ يتحمل هو. طيب أو معه، إيش يعني أو معه؟ يعني يتصرف معه كأن آجره له. يعني الآن الشراء مثلا سار على سيارة، فالسيارة بيعت، وقلنا اللي اشترى السيارة ما يستطيع يتصرف فيها إلا إذا أذن له واحد، أو أجرها، أجر السيارة على البائع، على الذي باعها، إذا جرى عليه ذاك قبل معنى أذن، هذا المراد، معنى أنه أذن فيه. طيب بعد ذلك، ولا يتصرف البائع في الثمن المعين زمن الخيارين إلا بإذن المشتري، ضعوا ألف، أو معه باء واكتبوا أي مع المشتري، جزاك الله خير. كان استأجر منه به، اكتبوا عند به أي الثمن، فك الضمائر، كان استأجر منه به أي الثمن عينا، هذا إن كان التصرف بغير تجربة المبيع، هذا كلام جديد سيبوه، لكن الآن اللي راح كان استأجر منه، الآن هو يمثل للثمن، يقول لو كان الثمن معين فليس للبائع أن يتصرف في هذا الثمن لتعلقه بسبب الخيار، يقول إلا إذا كان سيتصرف بهذا الثمن مع المشتري، معي؟ كان استأجر منه بهذا الثمن. احنا قلنا في المثال انه هو باع السيارة ودفع ساعة ثمينة، واضح؟ بعدين راح استأجر من البائع، ها عفوا، استأجر من المشتري دارا، وقال له سأعطيك هذه الساعة أجرة، معناه إيش؟ انقطاع للبيع، خلاص يجوز ذلك. طيب إذن لا يجوز التصرف إلا في تصرف معين محدد الآن سيذكره، يقول هذا يجوز التصرف الذي سيأتي بغير إذن الطرف الثاني. ما هو التصرف الثاني الذي يجوز بغير إذن؟ قال هذا إن كان التصرف بغير تجربة المبيع، ضعوا رقم واحد، التصرف لتجربة المبيع ما في بس، ما يحتاج إذن، يجرب المبيع فقط، فإن تصرفه أو فإن تصرف لتجربته كركوب دابة لينظر سيرها وحلب دابة ليعلم قدر لبنها لم يبطل خياره، لأن ذلك هو المقصود من الخيار، هو المقصود من الخيار عشان يجربها، بس ما يستخدمها ويستهلكها وإنما يتأكد. قال مقصود من الخيار كاستخدام الرقيق، اكتبوا هنا اثنين، رقم اثنين، رقم اثنين، وكاف هذه فيها مشكلة، كأنها تمثيل وهي ما هي تمثيل، هي تشبيه أو تنظير، ما هي يعني قال بغير تجربة المبيع مثل فيجوز تجربة المبيع بغير إذن، مثل استخدام الرقيق يجوز بغير إذن، هذا المقصود. إذا ضعوا رقم اثنين عشان تزول المشكلة، أو لم يبطل خياره كاستخدام الرقيق. ها؟ أو لم يبطل خياره كاستخدام الرقيق. أي لم يبطل خياره كاستخدام الرقيق، استخدم الرقيق في البيت ما يبطل خياره. تفضل تفضل أكمل. إلا عتق المشتري لمبيع زمن الخيار سيمضي، يقول ما يصح تصرفه، لكن يصح تصرفه بعتق المشتري فينفذ مع الحرمة. عتق المشتري للعبد، احنا قلنا يعني يتساهلون في مسألة عتق العبد. نعم. ويسقط خيار البائع حينئذ. نعم. وتصرف المشتري في المبيع بشرط الخيار له زمنه، له فقط، يعني لطرف واحد، تصرف المشتري والخيار له فقط ليس للبائع. إذا تصرف، هذه طريقة جديدة، يعني الخيار اتفق على أن يكون الخيار للأول، فالأول له أن يتصرف، وإذا تصرف فتصرفه يعتبر إمضاء للبيع، خلاص يصبح لازم. طيب، قال في المبيع بشرط الخيار له، يعني له وحده، له وحده، وهو أكتب وحده. طيب، زمنه يعني زمن الخيار بنحو وقف أو بيع أو هبة أو لمس لشهوة، فسخ لخياره وإمضاء للبيع لأنه دليل الرضا به. أكمل يا شيخ. بخلاف تجربة المبيع واستخدامه، هذا ما يعتبر فسخ لخياره. فهمتوا المسألة؟ أخذ السلعة والخيار له وحده ثم جرب المبيع، ما يقال له أسقط الخيار، أو استخدم الرقيق، ما يعتبر أنه أسقط الخيار. أكمل يا شيخ. وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع. أيوة. ويبطل. لحظة، إيش معنى؟ انتهينا، بس إيش المسألة هذه؟ فهمتوا؟ يقول إذا تصرف البائع في المبيع، هو دحين المبيع في يد مين؟ في يد المشتري، والبائع هو كان المالك الأول. يقول لو المالك الأول تصرف فيها والخيار قائم، الخيار قائم، هل يعتبر هذا يعني إمضاء؟ لا طبعا، يقول هذا تصرف فضولي، أصلا ليس من حقك أيها البائع تتصرف في هذه السلعة اللي انتقلت للمشتري، أنت لك حق واحد، خيار، إما أن تفسخ ولا تمضي، لكن ما تتصرف، وتصرفك لا يعني شيء، هذا المعنى، تصرف لا يعني شيء. طيب أكمل يا شيخ. قال ويبطل. ويبطل خيارهما مطلقة بتلف مبيع بعد قبض واحد، هذا رقم واحد، لو تلف المبيع انتهى الخيار خلاص. أيوه. واثنين. وبإتلاف مشتر إياه مطلقة. اثنين هذا، وبإتلاف المشتري إياه يعني للمبيع مطلقة، يعني سواء قبضه ولا ما قبضه، سواء قبضه ولم يقبض، إذا كان المشتري هو الذي أتلفه بعد ما اشترى، بعد العقد، قبل ما يقبض أتلف، مين اللي يتحمل؟ هو المشتري هذا. طيب أكمل يا شيخ. ومن مات منهما أي من البائع والمشتري بشرط الخيار بطل خياره فلا يورث إلا في حالة واحدة. تفضل، ما هي الحالة؟ إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة. إذا طالب به قبل الموت، فهمت عليه؟ طالب مثلا بالفسخ والإرجاع السلعة وخلاص وما تنفذ هذا الكلام ومات، فالورثة لهم ذلك. يقول مثل الشفعة، إذا طالب الشفيع بحق الشفعة ثم مات قبل التحقق للورثة، وحد القذف إذا طالب به فالورثة لهم أن يطالب. انتقل للثالث، خيار الغبن. تفضل. الثالث من أقسام الخيار خيار الغبن. إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة لأنه لم يرد الشرع بتحديده فرجع فيه إلى العرف. يعني يقول عن العادة، زاد عن العادة، لأنه ليش العادة، يعني لماذا ربطه بالعادة، السبب إيش؟ لأنه الشرع ما حدد مقدار معين، قدر معين لا يزيد عليه، فربطناه بالعادة، هذا الذي يريده. طيب كمل. وله وله ثلاث صور. من هو هذا اللي له ثلاث صور؟ خيار الغبن. خيار الغبن له ثلاث صور، وش هي الثلاث الصور؟ سيأتي الآن ويذكرها باختصار. هي إيش؟ تلقي الركبان واحد، زيادة الناجش اثنين، والمسترسل ثلاثة. طيب، أحدها ضعوا رقم واحد عليها كبيرة. إيه. إحداها تلقي الركبان لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، والجلب هو كل شيء يجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. انتهينا، تلقي الركبان. إذا خرج وتلقى الركبان الناس اللي قدموا ببضاعة فأخذ منهم البضاعة، فعند ذلك لأصحاب البضاعة ذول اللي باعوها لهم أن إذا جاءوا السوق وجدوا أنهم غبنوا في الثمن لهم أن يطالبوا بالخيار، لهم الخيار يعني في الفسخ يعني، هذا المقصود. تفضل. والثانية لهم الخيار، خيار فسخ، يرجع الفلوس ويأخذ السلعة. الثانية تفضل. المشار إليها بقوله بزيادة الناجش الذي لا يريد شراء ولو بلا مواطأة، يعني بدون اتفاق. زيادة الناجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، يعني يحصل عادة في المزادات، يجوا ناس ويزيدوا ويزيدوا في السلعة وما يبي الشراء إنما يرفع الثمن. طيب، فيقول هذا إذا حصل واكتشفت أنت أيها المشتري إنهم تواطؤوا عليك إنه هناك في نجش ناس، يعني حصل نجش، فلك الحق أن الخيار، يعني لك الخيار إما أن تقبل وإما أن ترد السلعة وتأخذ الثمن. يقول ولو حصلت بدون مواطأة، يعني ما اتفق الناجش مع صاحب السلعة اللي بيبيعها. طيب، ومنه، طيب، ومن زيادة الناجش أعطيته كذا وهو كاذب لتغريره المشتري. إذا قال أعطيته كذا، دفعوا لي فيها كذا، ما أكثر الناس يقولوا دفعوا لي كذا دفعوا لي. والرزق مكتوب. المشكلة إنه هل سمعتم بأحد شخص في الدنيا ذي مات قبل اليوم الذي كتبه الله؟ ما في. هل في أحد تأخر يوم؟ ما في. هل في أحد زاد رزقه ريال على المكتوب له؟ هل نقص ريال عن ما في؟ فما في داعي تقول دفعوا لي ولا ما دفعوا لي ولا كذا. تفضل يا شيخ. الثالثة ذكرها بقوله والمسترسل. المسترسل اكتب عندها بائعا أو مشتريا، بائعا أو مشتريا. من هو المسترسل؟ قال وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس. طيب، ضعوا هذا بين معكوفتين، يجهل القيمة ما يعرفها ولا يحسن المماكسة، يعني ما يعرف المشاحة والمفاصلة في البيع والشراء. من استرسل إذا اطمأن واستأنس. يقول هذا لا له، يعني إذا يجهل القيمة وما يحسن المماكسة، إذا غبن في الثمن، يعني زيد عليه زيادة فاحشة في العادة، فله خيار رد السلعة وأخذ الثمن. قال فإذا غبن، يعني في الصور الثلاث، اكتبوا عنده في الصور الثلاث له الخيار، ثبت له الخيار. ولا أرش مع إمساك، يعني إذا ليس له إلا الرد أو الإمساك مجانا. فهمتوا المسألة؟ والغبن محرم، تعمد الغبن أنك تزيد في السلعة وتخدع ناس ما يعرفون الثمن. وخياره على التراخي، مو شرط أنه يكون بسرعة، ممكن لو علم فتأخر ثم طالب بعد مدة له ذلك. فهمتوا؟ بشرط ألا يظهر منه ما يدل على الرضا، يعني إذا اكتشف أنه مغبون وسكت. إحنا بعض العقود هذه، بعض هذه العقود تكون على التراخي وبعضها على الفور، يعني زي الشفعة. إذا علم إنه شريكه، أن شريكه باع حصته، فالشفعة على الفور، إما أن يطالب بسرعة ولا يسقط. فلو علم وانتظر، قال ننتظر كم يوم وبعدين نطالب، تسقط. هذا لأنه على الفور. لكن خيار الغبن على التراخي، يعني لو علم أنه مغبون اليوم وبعد أسبوع طالب له ذلك، بشرط ألا يصدر منه في الأسبوع الرضا. لكن لو علم بالغبن ورضي بالغبن سقط حقه في الخيار. طيب يا مشايخ، ايش ما في العرف؟ العرف، طيب العرف، يعني العرف، اسمع مني، يعني العرف كيف؟ طيب العرف ما هو؟ علم انه فيه انه جاره باع شريك، ان شريكه باع حصته وهو ياكل، أنهى الأكل وقام غسل يده، فأذن المؤذن راح صلى ثم ذهب وطالب، ما تأخر. فاهم علي؟ هو هذا إيش العقود؟ أيوة، تقصد لماذا يفرقون في نص في الشفعة؟ الشفعة كحل العقال على خلاف فيه، فيقول هذه لا، جاء فيها النص ولا بد يطالب بسرعة. وقد يكون أيضا من باب التعليل إنه في مسألة البيع، في مسألة الشفعة، بيعة الحصة لشخص آخر، فما يجوز ينتظره، وإذا علم يطالب ولا خلاص. طيب بس الآن إحنا في هذه المسألة سننتهي، باقي مسألة انتبهوا لهذه مسألة الغبن عشان لا تصير مشكلة في الفهم. سأذكر أنا مسألة، يقول لا خيار غبن لذي خبرة بالسعر ولا لمستعجل غبن لاستعجاله لو تأنى لم يغبن لتفريطه. افهموا الكلام، احنا نقول هذا غبن، طيب ايش رايكم؟ واحد صاحب خبره في السعر ثم ياتي ويدعي انه غبن، يقبل لا ما يقبل؟ انت صاحب خبره، كيف خدعت؟ ما يمكن. الشيء الثاني، ولا لمستعجل غبن لاستعجاله لو تأنى لم يغبن. يعني كيف؟ انسان نزل السوق سأل اول دكان بكم هذه السلعه، يعني سلعة طبعا لها مثيلات، نزل مثل الدكان بكم ايش تشتروا في العادة انتم؟ يعني على العموم شماغ، معناته انه في المحل الثاني نفس الشماغ اقصد، لا يكون مختلف. بس ها ايش قلت؟ قلت شركة بس ما يصح. طيب على العموم نزل واشترى، سأل عن شماغ معين فقال له ب200 ريال، اشترى الشماغ. بعدين لو انه سال المحل اللي بعده وساله عن نفس هذا النوع وهذه الماركه الى اخره، بالبصمه بالخط بالتفاهات بالفضاوات هذه، فهمت علي؟ فقال له ب50، يصير مين الغلطان؟ هو ساهم في الغبن، يعني هذا المقصود، يعني لو تأنى لم يغبن لتفريطه. واضح يا شيخ؟ طيب عندنا مساله لا خلابه، طبعا هذه المساله من كشاف القناع. المسألة الثانية، من قال عند العقد لا خلابة فله الخيار إذا غبن ولو غبنا يسيرا. لأنه مسألة لا خلابة إيش فائدتها؟ إذا كان الغبن حاصل لمن غبن باشتراط ولا عدم اشتراط. الآن ليس الغبن مبيح للخيار، خيار الغبن، طيب إيش فائدة أن نقول لا خلابة؟ ها إذا غبنت من غير اشتراط فليس لي خيار الغبن إلا عند الغبن الفاحش، وأما إذا قلت لا خلابة فمعناه لي الحق في خيار الغبن ولو كان له غبنني يسيرا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.